بأن تعرض الإنسان لما يضره حرام، تعرض الإنسان لما يضره حرام. فإذا حكم الآن حكم صيام المريض كالتالي: واجب، نعم، مكروه، لا صيام المريض واجب، مكروه، حرام. واجب إذا كان المرض، إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه، واجب عليه الصيام. نعم، إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه، لأي سبب، لأي سبب يفطر. الحالة الثانية: إذا كان الصوم يشق عليه ولكن ما يضره، يشق عليه، يتعب، يعني مثلا مع الحمى والمرض يحتاج إلى شرب، يحتاج إلى أكل وما أشبه ذلك، لكنه ما يضره هذه الأكل والشرب، فهذا الصوم في حقه مكروه والفطر سنة. الحالة الثالثة: أن يكون الصوم يضر المريض، فهنا شرب الصوم يحرم عليه الصوم، الصوم عليه حرام، لأن كل شيء يضر الإنسان فهو منهي عنه تحريما، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، وبهذا نعرف شرع بعض العامة الذين يشق عليهم الصوم ثم يذهبون، وهم مرضى ثم يذهبون فيصومون، وهم الذي يتكلف ولا يذهب ولا يهمه، لكن الله تعالى قد رخص لكم. الذي ينبغي أن يقبل الإنسان كلمة كلمة كريمة. نعم، طيب. وقال المؤلف: ولمسافر يقصد، يعني ولو بلا مشقة. إذا كان مسافر يقصر، إيش معنى يقصر؟ يقصر أي يجوز له القصر وإن لم يقصر. أقصد أن المسافر كما يقصر، لكن إذا ما كان من جزء القصر الفطر سنة في حقه. نعم، إذا كان يقصر، مما لو يقصر هو الذي سفره راح ويبلغ مسافة القصر، الذي سفر المباح ويبلغ مسافة القصر. وتقدم أن الصحيح أن القصر ليس له مسافة معينة، وإنما يرجع في ذلك إلى أين يوجد وما تعرفه الناس سفرا. لكن هل يشترط أن يكون مباحا؟ نعم، هذا يشترط. ليش؟ لأنه يقول: ما يمكن الإنسان مبيح له رخص السفر وهو عاصم بسفره، وهو عاصم بسفره. نلاحظ أيضا يجب أن تعرف الفرق بين العاصي في السفر والعاصي في السفر. العاصي في السفر يترخص، والعاصي في السفر لا يترخص. ايش الفرق بينهم يا خالد؟ هذا الناس في السفر أن يكون أسوى السفر حرام، العاصي في السفر، لأن البلد السفرية إذا كان أصل سفره حراما، ولهذا نقول له لا تسافر. والعاصي في السفر هو الذي فعل المعصية في سفره، فعل المعصية في سفره، يعني هو أصل سفر مباح، لكن فعل معصية في سفره. شارب الدخان عاصم في سفره ولا في سفره؟ في سفره. كذا إنسان يشرب الدخان سافر للرياض للتجارة، يقول هذا الرجل عاصم في سفره، لكنه يترخص في ظهر الفطر. ورجل ذهب ليورد الدخان، يشتري دخان ويجيب ويبيعه، هذا عاصم في سفره، عاصم بسفره.

إن الأفضل في حقه الصوم والفطر جائز. ومنهم يقول الفطر والصوم سواء. هم جماعة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح في الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أول قال المؤلف عن الحسن عن سمرة وقسال عنها أمس عبد العزيز المانع لماذا جاء التابعي مع أن الإتيان بالصحابي وجاب على ذلك لأن العلماء اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. الحسن البصري معروف هل سمع منه أو لم يسمع منه. وقد علم أن الحسن رحمه الله وإن كان إماما جليلا لكنه من جملة المدلسين من جملة المدلسين فقد ينسب إلى الشخص ويروي عنه وهو لم يسمع منه اعتمادا على ثقة من نقل على ثقته بمن نقل الخبر عنه وعلى اشتهار هذا الخبر عنه. يعني مثل الحسن البصري رحمه الله إذا قل كيف يسوّر لنفسه المدلس فالجواب على هذا أنه استنادا على ثقته بمن نقل الحديث عن من دلس عنه وعلى اشتهار هذا الحديث سوّر لنفسه أن ينسبه إليه مثل ما يجي لنا نحن ولكم أيضا يخبرك رجل بخبر تثق به تماما. أحيانا تحدث هذا الرجل اللي حدث وتقول حصل كذا وكذا وش بناء عليه؟ بناء على ثقتك بهذا الحسن اختلف أهل العلم هل سمع عن سمرة أم لم يسمع. فقيل إنه صح عنه سماع حديث العقيق ذكر ذلك البخاري في صحيحه. وإذا صح ذلك عنه فإنه يزول إشكالات كثيرة فيما رواه عن سمرة. لأننا نقول ما دام صح سماعه من سمرة وهو إمام جليل فليحمل ما رواه عن سمرة شعره على الاتصال السماع إلا إن كان قد صرح بأنه لم يسمع منه سوى الحديث حيث العقيقة فحينئذ يتبين الأمر. والحاصل الآن أن العلماء ومنهم البخاري ذكر أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة. ونحن نقول إذا ثبت سماعه من سمرة حديث العقيقة فإنما رواه عنه بلفظ العنعنة يجب أن يحمل على الاتصال نظرا أن الحسن رحمه الله من الأئمة الثقة ولا أحد يجادل في ثقته وإذا كان كذلك وقد صح عنه سماعه من الحسن من سمرة وجب أن يحمل جميع ما يرويه عنه بلفظ العنعنة على أنه متصل. وإلى هذا ذهب بعض المحدثين وقال إن الحسن صح سماعه من سمرة حديث العقيقة فيحمل ما عداه على السماع والاتصال. وبعضهم قال لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غيره وحينئذ يرد التدليس ويحكم بأن ما رواه عنه يعتبر منقطعا مدلسا. نعم هنا المعلق ذكر الحسن عن سمرة. ليش؟ لأنه لو حدث الحسن وقال عن سمرة

لهما بدا حسب طول النفس عند بعض الناس وقصره، لأن بعض الناس ربما يقرأ عدة آيات ما ينفس، بعض الناس ينفس عند كل آية. وعلى كل حال النفس شيء بسيط ما يسمى ثبتة، ولا هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة يقول إذا فرغ يحتاج إلى أن يبقى مدة يقال إنه سفر في نفسه. الأقرب والله أعلم عندي أن هذه السكتة يتأمل الإنسان ماذا يقرأه إن كان لم يهيئ قراءة بعد الفاتحة، أو لأجل البسملة إذا كان قد قرأ سورة، والمعروف من عليه الصلاة والسلام المعروف منه بصاد الفرق أنه يقرأ سورة كاملة، هذا المعروف. ولهذا إذا فرق السورة نص عليها الضوء، فإذا كان يقرأ سورة يحتاج إلى البسملة ولا لا؟ يحتاج إلى البسملة. وإذا كانت البسملة وإذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا كما وصفها أنس فقال كان قراءته مدا، فإن ذلك على أنه إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صار سكتة ولا لا؟ صار سكتة لا شك، صار سكتة، لكنها سكتة لطيفة ليس سكتة طويلة بقدر قراءة الفاتحة. ولهذا وبناء على هذا التعليم الذي ليس عليه دليل، قال بعض الفقهاء يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأها المأموم، لأن يسكت للمأموم ليقرأ فاتحة، فليسكت المأموم أيضا ليقرأ السورة. لكن ما أدري عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر الثامن تنزيل السجدة وخاص منها يبقى ساكتا نعم إلى أن يقرأ المأموم السجدة، هذا ما يقول أحد. ولذلك هذا التعليل ضعيف، والذي يظهر لي والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله، إن هذا إن قرأ السورة من أولها فهو للبسملة، وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيئ ماذا يقرأه، يهيئ ماذا يقرأه. نعم، وهذا أمر معقول. نعم، إيش في سماع الله لا أن يسكت الإمام الآن، من قراءة الفاتحة هو هذا اللي قاله الفقهاء، هذا هو الذي قاله الفقهاء، لكن قلنا في هذا نظرا، قلنا إن في هذا نظرا، لأن قال النبي سكت إليها رسول، الصحابة لو كان يسكت هذا الرسول لبينوه، يبين أن يسكت بقدر الفاتحة، ولكن الظاهر أنها سكتة ليست في طويلة، ليست طويلة. طيب بقينا بالسكتة الثالثة، إذا كان التقدير وإذا فرغ من القراءة كلها، إن المراد القراءة التي بعد الفاتحة، فهذه السكتة يقول ابن القيم إنها سكتة أقل من الأولى، إنها سكتة أقل من الأولى، وسكتة ما في أحد يدركها. ولهذا قال إن بعض الرواة حذفها وجعلها سكتتين، وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات، فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها، منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها. نعم، من الإسلام. نعم، بعد قراءة الفاتحة في مقدار ايش؟ نعم، ليس بواقع، ما لازم من كونه يسمى سكتتين ان يتساوي، لازم. فأي مثلا لو سكت في مقدار قراءة الفاتحة او سكت في مقدار قراءة البقرة كلاهما يسمى سكتة، لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل والكثير، مجرد القراءة

لا صلاة لما نقابل. الحين إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، نقول إن القراءة ركن فعلم من هذا إن الإمام لازم ينتظر حتى يقرأ المأموم. طيب على كل حال الآن نحن نسأل أن نستفتح بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة، مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر سورة الفاتحة يتمكن المأموم من قراءتها، لأنه لو كان عمل كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسكت حتى يقرأ الناس مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات. طيب فروى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه في معنى. الحقيقة أن التعبير هذا نعم جاء في كلام المؤلف حسن ما مر علينا، روى ذلك أبو داود، أن نعرف الوجود رواه أبو داود، روى ذلك أبو داود ما أعرف هذا الشخص له، قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه في معنى. أو وكذلك أحمد يعني بمعنى، يعني فصلها عن رواة أبي داود، كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بمعنى، بمعنى حديث أبي داود. فعلى كل حال إذا جاء بمعنى فالمقصود بمعنى. من ليس نعم نعم السكة الثالث السكة يسيرة ما ينتبه له، ولهذا بعض الصحابة نقله وبعضهم لم ينقله، يعني سكة صحيحة ربما أنه إذا قال ولا انتهى من القراءة يبين فيه، لكن سكة صغيرة جدا. باب التكبير هذا وارد، هذا وارد لكن عنه جواب، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة المؤمنون فلما وصل ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذ كسائر فرقة، لكن هذا في ذهن كان في ذهنه وجواب عنه كثير جدا. ألست يمكن أنه ينسى؟ ننسى وشكر عليه، ثم جاء أن ننسى وشكر ابن علي بركة الله. نعم أحيانا ننسى ننسى وشكر بركة الله فرقة الماجي وشكر شقار، هذا احتمال ما أمانه يعني. نعم إيه لا نعم لو محتاج إلى ذلك ومستوى هذا التعليم ألا خلال التعليم ألا أسكت لأنه لا داعي له، لكن لاحظوا الحقيقة أن العلة إذا لم تكن منصوصة ما يمكن نخص بها الحديث، إذا لم تكن منصوصة ولا هي معروفة أيضا من قواعد عامة في الشرع ما يمكن نخص بها عموم الحديث. حين نقول هاتان السكتان مشروعتان سواء كان العلة كذا أو العلة كذا أو العلة كذا، وإذا أصلنا بعض العلل ليس معناه أن تكون العلل التي أسسنا هي المقصودة قطعا، ولهذا نحن صدرنا الكلام قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يبدو لنا هذا والذي بدا لغيرنا هذا، وبينا الإيراد الذي أوردنا عليه. نعم إيش؟ نعم نعم لا يمكن نقول هذا لأن أخر لا أخر جواب هي أخر من التكتين، ولهذا الأخ أحمد لما أورد قرن التكتين هي إذن التكتين كل ما لم، لكن ما ذكرت أيضا طيب لأنه حقيقة إيجابي وجوابي لأحمد سلبي من هنالك من هذا التساوي، أما هذا فهو واضح لو كان سفسة طويلة ما هذا سألوا عنه. قال باب التكبير للركوع والسجود والركع. عن ابن مسعود قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاة عند الاستفتاح هذا مجمع عليه، وتسمى ايش؟ تكبيرة الإحرام، وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسبيح. فلا بد من تكبير الإحرام. غير تكبير الإحرام محل نزاع، هل هو واجب أو سنة أو يترك؟ ولهذا احتاج المعلم إلى إيراد هذه الآثار. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض، في كل رفع وخفض. رأيته يكبر. كيف رأيته يكبر؟ التكبير هو ومتعلقه السماع ولا رؤية؟ السماع. ما قال سمعته يكبر في كل خفض، بل قال رأيته. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أو نقول إن مقول رأيت محذوف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيته يصلي يكبر في كل خطوة. إنما الرؤية ما يمكن أن تتسلط على التكبير نفسه، لا يمكن تتسلط على التكبير نفسه، لأن التكبير قول، والقول لا يتعلق بالرؤية. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من رسول الله، رأيته حالة كونه يكبر، أو أنها حال من فاعل لفعل محذوف، تقديم رأيته يصلي يكبر بكل رفع وخفض وقيام وقعود. وأظن التكبيرات لا تكون، وأظن التكبيرات هذه واضحة. نشوف الآن في كل رفع، هل هذا عام على إطلاقه ولا لا؟ إيش استثنى منه؟ لا، في كل رفع. الرفع من الركوع، لأنه لا يكفر، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. إذا استثنى من كلمة رفع، إيش استثنى؟ الركوع بالنص وبالإجماع أيضا، ما علمت أحدا قال يكفر في الركوع. فقيل خف في كل خف، استثنى منه شيء ولا لا؟ كل خف في الصلاة فإنه يكفر فيه. طيب، قيام في كل قيام وقعود، شو يصير قيام وقعود؟ القيام إلى مرحلة الثانية مثلا. طيب، ما في الرفع؟ نعم، لا، الرفع من الركوع ما في التكبير أصلا، الرفع من الركوع ما في. طيب، في كل رفع من السجود، طيب، والقيام إلى الرفع الثاني، طيب، والقعود، نعم، على كل حال الذي يظهر من هذا من باب العطف، عطف من الانتماس إليه، لأن كل خطوة هو إما قيام وإلا قعود، وكل قعود قيام ففيه خط ورفع. فالمقصود من الكلام المقصود بيان التعميم، يعني أنه أراد أن يعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى الخط والرفع، وأتى بالخط والرفع الذي هو وسيلة القيام والقعود. لأن حقيقة الأمر خفض ندى، وش بيصير؟ يبدأ يجلس يقعد مثلا، ومن القعود السجود، لأنه وإن كان في نظر حقيقة السجود لا يطلق على القعود، لكن يدخل في الخط. ولا السجود الآن ما يدخل إلا في كلمة خط، لأنه ما هو داخل لا في القيام ولا في القعود. لا، طيب، يبقى عندنا الآن الخف الآن والخف صار ما يدخل فيه مذاهب. يبقى عندنا الرفع والقيام والطلوع، هذا هو الذي قلنا، هذا هو الذي يظهر أن فيه إرادة التعميم. كم تكون التكبيرات على هذا؟ تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود والرفع منه، والسجود الثانية، هذه أربعة. وتكبيرة الإحرام الأولى، يعني خمس ركعات الأولى. طيب نحن خمسه، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة القيام منه للجلوس، تكبيرة السجود، تكبيرة القيام. زين، في المرة الثانية هذه ست. صحيح. وياتي التفصيل في اسم هيئة العبادة عن عكرمة قال: قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. الأحمق هو الذي لا يكون تصرف، هذا الأحمق الذي لا يكون تصرف. قال: فكبر 22 تكبيرة. هذا هو تحكم عند عكرمة، وكأنه في ذلك الوقت كأن الأئمة لا يكبرون، إما إنهم لا يشعرون بالتكبير أو لا يكبرون مطلقا. ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أخطأ. قال: فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. نعم، من جميع شيء سيئين كم أصلاح الآن؟ رباعية. صليت الظهر رباعية، ما في أشك، يعني ما نقول أن يقولوا في البطحة يحتمل أنه مسافر وأنه صلى ركعتين فقط، لأنه ما يمكن سنة 22 إلا إذا صار رباعية. إحنا عدينا توزيع الركعة الأولى. أسمع منك ست تكبيرات الأولى قوله. طيب التكبيرات الثانية: التكبيرة للركوع سبع، التكبيرة للسجود، التكبيرة للرفع منه، التكبيرة للسجود مرة ثانية، التكبيرة للقيام للركعة الثانية إلى التشهد، التكبيرة للرفع من التشهد لقيام التشهد، التكبيرة للركوع والسجود والرفع منه والسجود مرة ثانية. طيب في الركعة الأخيرة طيب القيام مع الناس القيام الركعة الرابعة، القيام الركعة الرابعة. طيب صحيح. وبعدين التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه والتكبير للسجدة الثانية والتكبير للتشهد. شو اللي عندنا؟ كم الآن؟ 21. أي على خمس ناس. طيب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة عبد القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. فأقر ابن عباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشيخ، وقال: إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودل ذلك على مشروعية التكبير في كل رفع وخفض كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عموم هذه الأحاديث يشمل ما إذا سجد للتلاوة، خصوصا عن ابن مسعود، إذا سجد للتلاوة في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. نعم، وبهذا نعرف وهم من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، كما يفعله بعض العلم، يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع. في الصلاة إذا سجد سجد التلاوة، في الصلاة بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. مش حجتهم، حجتهم كلام القيم رحمه الله في باب المعاد، حيث ذكر حديثا في في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد للتلاوة كبر ولم يعد التكبير. ما يعد التكبير؟ قالوا فهذا يقتضي أنه لا يكبر إذا ركع، ولكن لم يعلموا أن المراد إذا سجد للتلاوة سجد مجرد، فإن يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسجد. خلاف لمن قال أنه إذا سجد للتلاوة يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويكبر. المراد بدليل ابن القيم شيخ الإسلام الذي يتكلم بهذا ذكروا خلاف الناس هل سجود التلاوة يجوز على طهارة على غير طهارة أو لا يجوز، وهل يمكن هذا الخلاف أن يقع في الصلاة يكون على طهارة ولا على غير طهارة؟ ممكن. كذلك أيضا ذكر شيخ الإسلام بالذات هل يجب استقبال القبلة لسجود التلاوة من ما أجل، وهذا أيضا لا يتصور أن يكون ذلك في الصلاة. كذلك ذكر أن سجد التلاوة فطرته فطرة النفل، إذا قمنا بوجود التلاوة فيه فسطرته فطرة نفل، وهذا لا يمكن أن يكون في صلاة الفرض. على كل حال هذا فيما يظهر لي أنه صراحة من بعض المتأخرين الذين ظنوا أن الصلاة شامل لسجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، والذي يتبين لي من السنة أن سجود التلاوة في الصلاة يكبر فيه إذا سجد وإذا رفع. نعم. رد عليه يعني أنه قال له يعني قال أخطأ من ليش يعني أنبه على وصيب الأخطأ يمكن أن يكون نعتبه ورد كل له، لكن الثاني المناسب يكون اقتصاد جاهل وجهل غير نعم لا، لكن لكونه محمد وهو الأحمق في الحقيقة. الغيبة إذا ذكرت فعل الإنسان ولو كان فعله سيئا ما يصير هذا. نعم، حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم ما يعتبر هذا غيب، حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم لفعله الذي فعل ما هو هذا غيب. على ايش؟ لا الخارج يقول انه امنا. نعم لان جزء منا ان في عهد بني اميه كان لا يكفرون نعم، لكن بعضهم يترك التكفير نهائيا وبعضهم يسر به وبعضهم يسر به. هذا النور، ولذلك عكرمة صعبة لما ضرب الأحمق اللي يكبر كل ما رفعه 22 مرة يكبر. نعم هذا ما في دليل، هذا من تصرفات من تصرفات قد تكون شهر الثامن، هذا من التصرفات السيئة التي يلجأ إليها يلجأ إليها بعض الأمراء في زمن بني أمية. كما تعرفون مروان حينما أخرج المنبر للخطبة عليه في صلاة العيد وأنكروا عليه، كما تعرفون أنهم كانوا يجهزون الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة. نعم، بناء على من خارج، لأن حقيقة الأمر أن الخلافة له كانت في الأول، وأنه يعني ما بقي إلا دمشق هي التي منها خرج ابن أمية بن جديد. إذا كان بالأول استولى على كل العراق وغالب الشام وعلى الحجاز كله، لكن الله سبحانه لا أرجع من حصل. نعم إذا سجد يكبر، وإذا رفع من السجود كف. لا ما يجب أن يقرأ، لا يجب أن يقرأ، يقدر من معنى النص يقدر ثاني هذا الكلام. النهاية تكون عند قيام إذا كبر عرفا من رفع العلم يعني. عرفا من رفع لكن هذه مسألة قريبة وغريب أنها انضافت على علماء كبار هل على طلبة أم صغار علماء كبار إلا المتابعة لا والقول ما يعرف المتابعة ولهذا الآن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود والإمام يقول له قول سبحان ربي الأعلى في السجود والركوع والتشهد هذا تحصل به موافقة المثال القول ما يجوز المثال القول يمنع ما هو طلب لا قصنا الله منها وما كونه يرفع في كل حد ورفع فهذا الحديث عنه بعض العلماء بأنه وهم من الرفع أنه نقل الركوع إلى الرفع وحقيقة أن هذه العلة حلة صحيحة وارض يعني ابن عمر مع فكرة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه هو كان لا يفعل ذلك في السجود ولهذا الصحيح أنه لا يتم رفع اليدين إلا في المواضع الأربعة التي ضرب بها النص اقرأ دعائي